what the fuck اخش من الحساب الثاني صوره موجوده حساب موجود ايوه what the fuck ليش اعطاني بلوك برد عليك على الاقل ما رد حرام قرداني بلوك انا كنت توقعته يتروى عليك شوي توقعت بيضحك ما ادري كنت زمان كيف اخبارك ما ادري ايش مسوي بحياتك والله ترى كاي كاي يعني انا محمد الراني ويمين بالله مضحك لاني عارف الولد ايوه كما ما كنا اصحاب شويتين يعني حتى انا لما قريت الكومنت حقه ما زعلت قعدت اضحك ايوه فاهم اللي ما قلت له شكله بس انا قلت له والله شكله مشخصنه قال لي لا انا حدخله على الخاص وحكتب له اكيد حيضحك يعني ويصير الوضع عادي صار ما توقعت اعطاك بلوك والله بك امه بلوك انا قاعد اقول شكله يا يمكن انه خاف يحسبني من جد كذا حاقد فاهم اللي يشوفهم مو ينشر شات عني انا نظيف انا كيف تقول يعني ما يتروش او انه من جد يكرهني طول دي فترة بس نسيت من جد يكرهك هذا اتوقع انه من جد يكرهك يعني متنمر اتذكر في مرة قال تنمر عليه في مرة كنا نقرا في العربي انا كنت رئيس مجموعة في العربي ففي مرة كان هو قاعد يقرا وكان في مكتوب نزرع الذرة هو ايش قال نزرع الذرة استلمناه عليه نزرع الذرة طلع لك مجرة جا درب التبانة الشمس زال الحرج مرة كان يقول له هذي بس كذبة كذا إنه ما تشوف وجهه واحد قلنا ذبة بيض بس عارفين الرأس كان نفس الجامد كنا نقول له تشامبيونز ليج لما نشوفه الصباح يقول له The Champions يضحك ما عاد يضحك لانك ما تعرف ما ادري شكله تنمر عليه لانه انا وضعي كل حبايب انا دو تنمر علي عادي اقدر اضحك عليه شويه خلي اضحك انا كنت هو انا هو تخرجت حبايب ماني صراحه والله تعني استلمك انت كمان هذا لا قبل انا كنت اتروش فجاه يقول هذا جاي وتنسق فيك من جد آه ثانية ما كان يقول لي شيء أيوه أنا سمعت سمعتي كانت طيبة مرة لا كان يسموني كان يسموني مسيلم الكذاب الله يلعنهم إيه اسم الحيط اللي أعرف ثانية كان مسيلم الكذاب عشانك كنت تقول إنك ما تذاكر وتجيب في المارك ما أدري واحدة منها يمكن ما أتذكر ما كنت تقول لك مسيلم لا مو أنت العيال كان يقول لي مسيلم الكذاب وأنا حرفيا صادق جدا لكن ما أدري شهر جاتهم صراحة بس الحمد لله اختفى اللقب ما اتذكر ابدا انا بس اوكي والله السلام جد يمكن لانك كنت تقول انا ما ذكرت والله ما فكيت بعدين جيب في المارك يعني ترى انا ما يا اخي انت لازم تفهم شيء قدراتك العقليه ما هي قدراتي نقول لك ما ذكرت لا في اشياء لازم تذاكرها عشان لا يا حبيبي الامور بديهيه يعني الانسان مع التمرس يمكن مع الممارسه عرفت ليش سموك مسيلم الحين يساف ديف تشابيل ديف تشابيل سوى ستاند اب كوميدي وقاعد تسفل ايه قاعد تسفل في تراس جندر قاعد طقطق عليهم وكنسلوه خلصت السالفه انت مره قلت مره بسرعه ايوه ها في شيء يقوله كمان ما كنسلوه اللي حاول يكنسلونه والله تكنسل اي نوعا ما صراحه وقف ضد ترى الممثلين بما انه شوف والله كستاند اب كضحك مو افضل ستاند اب يعني اي قلت هو ما يضحك بالسوالف تعجبني مره لا هو يضحك اي بس مو لا والله هذا ضحكني ديف شابيل والله في اكثر واحد ضحك والله رسل بيتر لا انا اقول لك والله طحت انا اقول لك جلست مع واحد جلست مع اخوي الكبير طيب وقاعد نتكلم عن ستاند اب كوميدي مدري ايش وشفت انه معرفتي في ستاند اب كوميدي زبالين انا معرفتي في ستاند اب كوميديانز زباله كنولج وقاعدي تاريخهم مدري ايش في ورب الكعبه ستاند اب كوميديانز مو ضحك بس قديمين المشكله كل ستاند اب كوميدي حقت تلاقيه في اليوتيوب في شيء اسمه ديف جام كان مكان مألوفة لسه مرة أيوة غير اللعبة لا مو اللعبة في لعبة اسمها ديف جام أيوة عرفت فيها 50 سنت أظن أيوة لا مو اللعبة اللي فيهم رابرز كلهم أيوة كان رهيبة اللعبة مرة أيوة قاعد يقول لسه مألوفة هي كان في شيء اسمه ديف جام شوف أنا لسه ما بحثت عن تاريخهم زي الناس بس ديف جام هذا زي مكان كان طلع منه تقريبا أي كوميدي تشوفه الحين طلع مشهور أو زمان الحين طلع من هناك كان المكان يجمع فيه الكوميديانز فهمت حتى ديف شابيل تكلم عنه كثير ايش اسمه الثاني ذا بالبير تكلم عنه احيانا يقول لك اوه ديف جام تايمز ومدري ايش المهم فقعدت ابحث عن الكوميديانز قدماء واكتشفت لك واحد اسمه ايش ريتشارد براير الابيض لا اسمه ريتشارد براير اسمه والله يا كاي والله مره كاي والله يعني حرفيا قعدت فترة الماضيه كل بس قاعد اتابع ناس قديمين فهمت ارسل لي بالاسم ارسل لك كذا كثير حتى في واحد بريطاني يقول لك هو اول من بدا

فندق الأقدار من نفسي أظن عقوب الفرحان. يا أبوي هذا خلاص ما يتعب ما شاء الله هو الهام العلي في كل عمل في كل عمل. نعم ما شفت إلا غير حق ذاك وساوس هو كان إيه ساوس والله إنه ممتاز ممتاز إيه ممثلة رهيبة والله يعني نعم مستقبل إيه بس أحس للآن يعني ما أخذ الدور مرة يميز أيوه يعني قاعد تشتغل مع ناس مع منتجين سيئين أو مخرجين سيئين كتاب يعني إيه كتاب شفت له قلت لك السالفة دي شفت له عمل اسمه اختطاف اختطاف اسمه عمل اختطاف هي كانت تمثل شخصيتين شخصية هي تمثل شخصيتين على إنه هي توأم الشخصية الأخت المرتبة النظيفة اللي عايش معها والشخصية الثانية المخطوفة اللي عايشة في غرفة طول حياتها فشخصية مختلفة عن بعض مر واحدة كذا قاعدة في غرفة ومزيد مجنونة ومنتفة وما تعرف من زمان ما شافت نور الشمس والثانية قاعد تجهز العرسها فشخصية مرة مختلفة قاعد ذاك اليوم كانت تشتكي تقول إنه المخرج كان إيش يسوي نفس الحلقة يخليها تمثل الشخصية الأولى تروح تغير ملابسها وكل شيء ويقول لا تلمسون ولا شيء في الست إيه. اي شيء يقعد في مكان غير ملابسك بدون ما تلمسين يعني انه قال لك ديتيلز ايه انا نفس عشان يقفضنا احنا المتابعين اقول اوه نو نو ايه تروحين تغيري ملابسك وتلعبين الدور هذاك حق الفرح بعدين ترجع تغير ملابسها بعدين ترجع تمثل الدور هذاك اللي وظف فكش الانتاجيه الغريبه دي انا ما قد مثلت بس واضح انه الممثلين يتعبون لين يخشون فورمه الدور فمنطقية يعني مفروض انك تخليه تمثل شخصية كاملة بعدين تكتمل انت بتكتب شخصية ثانية كاملة ايوه وهذا الشيء انعكس على العمل كان شخصيته مرة سيئة شخصية المجنون ايوه كانت مرة سيئة عشان كم حلقة هو كان وانا فيلم اظن 10 حلقات اوه والله كثير انا ما شفت كامل كنت اشوفه كذا مقطع مع كذا امي لقيت شغل بعدين اجي اشوف 3 حلقات وامشي فاهم زي كذا اوه والله كثير يا بس كاسك كان فيه كليشيات كثير اه هذه كانت تجربتي مع لازم نتكلم عن الأعمال العربية من فترة عقبال أعمالنا بإذن الله نعم بإذن الله وفي عاد أعمالنا نتحداك تنتقل يا أخي أعمالنا تخوف لأنها حرفيا ما حد قد جرب يسويها إيش آه الأفكار يعني فاهم الفكرة اللي إحنا قاعدين نحاول نسويها ما في أحد قاعد يسويها فهذه يخوف لأنه يا إنها مرة الناس بيحبونها يا إنه الناس مرة يكرهونها آه يعني إنك إذا حبوها نص ما عاد فاهم قصدي أنت أيوه بس لابد من التجربة إذا ما حد جرب ما حنعرف فعلا وأنا بس متى بتصير الله أعلم حتصير بإذن الله بإذن الله إذا ما صارت هذه السنة في الصيف حتصير إيه في الصيف تكون فاضي الصيف 100% حفظها تمام الفيلم أصلا حنكون فاضيين الصيف مرة أنا حيكون عندي تدريب صيفي بس إن شاء الله أكون أقدر أنا ما كان عندي ولا شيء تدريب صيفي إن شاء الله أقدر ألاقي لي مكان كويس فا عموما يا جماعة الخير وبكذا يكون concluded بودكاست كلام كثير لهذا الشهر there you have it boys هذا السنة هذا السنة قولي من الانونسمنت محمد خلاص اه يا راح نقفل ودي نقول هذا اخر بودكاست لكن لا بودكاستنا جاي مع رشا رزق تصعيد كبير اوكي ايش تصعيد كبير حنغني دروب وريمي مع بعض والله حيكون اوكورد انا كذا قاعد اتفرج انت لا تجي بالله والله لجي سري لك من هذا الشيء قسم بالله لجي حتكون شوف محمد انا خلينا نكون صريح ما وقتكم مزهريه زي حكي الدروب فيس يعني افهم يعني لو سمحت المهم يا جماعه الخير يعطيكم العافيه والله في مواضيع باقيه هنا لكن قلنا عشان وقتكم ثمين ومقبلين على الاختبارات وكذا ف نعطيكم اياها في الحلقات القادمه واللي هي مواضيع شيقه ايه فبس يعني يعطيكم العافيه لا تنسوا لايك لايك وسبسكرايب وفيف لا ما فيفرت تفعيل الجرس ما يقول تفعيل الجرس تفعيل الجرس أكن فيه شرطتين زي مستشفى قوات فيه شرطتين مفعل رصاصي فيه شرطتين تويتر انستغرام ما نشرت فيه شيء من شهرين لكن وسبونسرز الإيميل حقنا تحت وسبونسر والرابط لقيه تحت كان معاكم سنشيرو وزياد سنشيرو وميكس 16 ومحمد سلام عليكم